انه طلق زوجته ولم يعلمها، واجتمعت بها بعد ان طلقتها، ثم ارسلتها الى منزل والديها، ثم سافرت حيث اعمل. بعد ذلك ارجعتها هاتفيا، لكنني ما زلت لم اكتب الرجعة، وهي الان بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما اعود، وذلك قبل ان اكتب الرجعة ام لا؟ افيدونا افادكم الله. ماذا من الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، ماذا من الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الافضل ان تكون لك نية عند الجماع، نية المراجعة. المقصود ان يكفي مراجعة، والحمد لله ولزوجتك الان، ولو اشدت على مراجعة لكان افضل واحسن، وإلا لو الإنسان مراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله، فهي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها وبقي لها طلقتان، أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة ما تصلح.